بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هل هذه النواقض محصورة في عشرة أم هي أكثر؟ ليست محصورة بعشرة، ولكن يعني هذه من أكبر النواقض وأهم النواقض، ولابد أن تعلم حتى يجتنبها الإنسان. نعم، وهذا قلنا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر المسألة بعدد حتى تضبط وتحفظ. نعم، وهذا الذي سار عليه علماء السلف، ومنهم الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. الأول: الشرك في عبادة الله. الشرك في عبادة الله يعني أي شرك؟ يعني الشرك الأكبر. وهذا لا يعني أننا لا ندرس الشرك الأصغر حتى نجتنب هذا الشرك الأصغر، بل لابد من معرفة الشرك الأصغر حتى يجتنب. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأمة الشرك الأكبر والشرك الأصغر والكبائر والصغائر. نعم، لكن لابد أن يفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، إيش معنى الآية؟ أن الشرك الأكبر إذا مات عليه فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار، وإذا مات على الشرك الأصغر كنا فيه ثلاث أقوال: قول أنه يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة، أنه مثل الشرك الأصغر مثل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، والقول الثالث إن كان الشرك الأصغر كثير لابد من العذاب ثم بعد هذا يدخل الجنة، وإن كان قليل فهو تحت المشيئة. على اعتبار لابد أن العبد يحذر من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، وهذا قلنا الشرك الأصغر صاحبه موشك الوقوع في الشرك الأكبر. نعم. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم، هذا نسأل الله السلام العافية، إذا مات على الشرك الأكبر فقد حرم الله سبحانه وتعالى عليه الجنة، لا يدخل الجنة أبدا. نعم، فهم خالد مخلد خلد أبدا في النار. ومنه الذبح لغير الله. ومنه، وقلنا أن المصنف رحمه الله ذكر أمثلة على أنواع الشرك الأكبر، منها الذبح لغير الله محبة وتعظيما كالذبح للجن أو أصحاب القبور. نعم. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. نعم، هذا الناقض الثاني، وهو من جعل بينه وبين الله وسطا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال يدعوهم ويتوكل عليهم، وقلنا أن التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب. أقسام التوكل. نعم، الأول اعتماد مطلق وتفويض جميع أموره إليه، واعتقاد أن بين جلب المنافع ودفع المضار، قال هذا الصرف لغير الله شرك أكبر. والثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار، وهذا نوع من الشرك الأصغر، والثالث وكالة. تقول وكلت أي فوضت فلان، ولا يصح أن تقول توكلت أو توكلت على الله ثم على فلان. نعم. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. نعم، وقلنا هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا الإقرار، بل ولا العمل، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف أو تردد ليس موحد. وقلنا هذا معنى لا إله إلا الله، تكفر بجميع ما يعبد من دون الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وتقدم معنا في شروط لا إله إلا الله أنه لا بد الكفر بما يعبد من دون الله. فالكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود والنصارى الذين بلغتهم الدعوة لم يدخلوا في الدين فهم كفار. نعم. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. نعم، وقلنا أنه أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يستطيع أن يأتي بهدي مماثل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا يأتي بأكثر منه. والحكم بغير ما أنزل الله قلنا سوف يأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد، لكن الآن نعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يقدم حكم الطواغيت والقوانين على حكم الله معتقد أن حكم الله لا يصلح، فهذا إن اعتقد كفر كفر أكبر مخرج من الملة. وإن اعتقد أن حكم الله سبحانه وتعالى يجب أن يطبق وهو الأصلح للبلاد والعباد، ولكن قدم حكم الطواغيت لهوى في نفسه وحب رياسه وغيره، فهذا كفر دون كفر وفسق. وإن اقتطع بهذا الحكم حق امرئ مسلم فهو أيضا ظالم وموشك الوقوع في الكفر الأكبر المخرج من الملة. الثالث أن يكون جاهل، سوف يأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد. نعم. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. نعم، وتقدم معنا أنه لابد أن تحب جميع ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأوامر الشرعية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال يصلي لكن يبغض الصلاة، قال هذا كافر. نعم. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الناقض السادس هو الاستهزاء. قال من استهزأ بالله أو بآياته سواء كانت آيات شرعية أو آيات كونية، فمن استهزأ بالصلاة ولو نافلة قال كفر، ومن استهزأ بالصيام والحج هذه آيات شرعية، ومن استهزأ بالآيات الكونية قال وقوع مثلا البرد في هذه الأيام سفه أو من ذلك قال هذا كافر، أو بالرسول أو استهزأ بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قال هذا كافر. وقال هذا الأمر أمر مهم جدا ولابد التنبه له، وهو أنه قد يتكلم الإنسان بكلمة ولا يلقي لها بال ويقولها من باب المزاح أو الهزل أو ما لذلك ويكون بها كافر مرتد، نسأل الله السلامة والعافية. وقال الصحيح أن المستهزئ إذا تاب قبلت توبته، لعموم الأدلة، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لكن يتوب بشروط. الأول أن نعلم صدق توبة هذا المستهزئ، الثاني أن يثني على الله سبحانه وتعالى، الثالث أن يتبرأ مما قال، يعني يعلن على الملأ أن هذا الكلام الذي قاله كفر واستهزاء وأنه تاب منه. إذن لابد أن هذا المستهزئ قال يتوب، وإلا نسأل الله السلام العافية كان مرتد. قل أبالله، يعني ما بقي أن تجعلوا مجال للعب والسخرية وغيره إلا أن تستهزئ بهؤلاء الثلاثة الذين هم أحق الحق، أبالله وآياته الشرعية والكونية ورسوله كنتم تستهزئون. وسوف يأتي معنا في نهاية هذه النواقض إن شاء الله تعالى أن النواقض خلاصتها أربع أشياء: قول وفعل واعتقاد وشك. وهذا المستهزئ قال من أعظم الكفر، لأن الكفر قال ينقسم إلى قسمين: كفر إعراض وكفر معارضة. كفر إعراض يعني لا يدخل في الدين ولكن لا يتعرض لمحاربة هذا الدين، مثل ما حصل من أبي طالب، صحيح؟ نعم، هذا أعرض عن الدين. لكن كفر معارضة مثل ما حصل من أبو جهل وأبو لهب، صحيح؟ ومن فرعون مثلا. قال هذا المستهزئ من أي هذين النوعين؟ كفر إذن أعظم الكفر هذا الذي يستهزئ ويسب، وما بقي يعني أن يستهزئ ويلعب ويسخر إلا بأحق الحق، هؤلاء الثلاثة: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وسوف يأتي معنا إن شاء الله باب كامل، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا الرسول يشمل كل رسول من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يأتينا إن شاء الله في كتاب التوحيد. هذه المسألة قلنا لابد التنبه لها، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا القرآن وأرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقف عند حدود الله. وبعض الناس يعني يكون يحفظ شيء من الآيات وكذا يقولها من باب اللعب والمزاح. قال هذا إذا كانت المسألة واضحة بينة، سبل الدين، سبل الرب، سبل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هذا يكفر ولا يمكن أن نتردد فيه. وفتوى اللجنة الدائمة عندنا قال إذا كانت المسألة محتملة، يعني قال كلام أو تكلم بآية وضحك الناس مثلا، قال ينبه، إن تاب تركنا وإن أصر كفرنا. إذن لابد نقف عند حدود الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله قال وجلت أي خافت قلوبه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. هذا هو المؤمن، يقف عند حدود الله. وبعض الناس يقول يعني هذه المسألة نرجع عما في قلبه، وهذا لعله أنه كان غضبان أو ما إلى ذلك من الأعذار. سبحان الله، لماذا عندما يغضب هذا لا يسب العشيرة والقبيلة والوالدين ولا يسب رئيس الدولة مثلا؟ لماذا؟ قال لأنه يخاف، لأنه سب رئيس الدولة مثلا يكون به السجن. أما التعدي على حق الله قال هذا الأمر سهل واضح. وتجد يعني هذا الحزم في هذه المسألة أثمرت في هذه الدولة بفضل الله سبحانه وتعالى. ماذا؟ أنك لا تسمع بفضل الله يوم أحد من الناس يسب ويشتم، صحيح؟ لكن في بعض البلدان نسأل الله السلام العافية تسمع السب من الصغير قبل الكبير، وفي النهاية يقول أنه مسلم. كيف يكون مسلم وهو أحق الحق عنده شيء غير موقر وغير محترم ويسب ويشتم ليلا ونهارا؟ نعم، تعيد النقطة. السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. بشيء، والشيء هنا يشمل القليل والكثير، فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، ومن استهزأ بآيات الله الشرعية أو الكونية قال كفر. نعم. أو ثواب الله أو عقابه كفر. أو ثواب الله سبحانه وتعالى أو عقاب ما عد الله سبحانه وتعالى المتقين أو ما عد الله سبحانه وتعالى للمجرمين، نسأل الله السلام العافية. نعم. والدليل قوله تعالى، الدليل على كفر المستهزئ، قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذا فيه بيان علم الله سبحانه وتعالى بما سيكون، لأن عندما قال رجل ما رأينا مثل قرائنا، أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم ليقولن. بيان علم الله سبحانه وتعالى بما سيكون، وهذا تقدم معنا. والثاني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله إليه. والثالث قال استعمال الغلظة في موضعها، لأن الأصل أن من جاء يعتذر أن تقبل منه التوبة ويرحم، لكن هذا قال ليس أهلا للرحمة، والشرع استعمل اللين في مواضع واستعمل الغلظة في مواضع، وهذا من باب استعمال الغلظة. نعم، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قل أبالله، يعني ما بقي أن تستهزئوا إلا بهؤلاء الثلاثة الذين هم أحق الحق: أبالله وآياته الشرعية والكونية ورسول، يشمل كل نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كنتم تستهزئون. قال لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا فيه دليل أن المستهزئ يكفر، وأن من فعل هذا كان من كان فهو كافر مرتد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعم، وهذا فيه دليل على قبول توبة المستهزئ، قلنا بشروط ثلاثة: أن نعلم صدق توبة هذا المستهزئ، وأن يثني على الله سبحانه وتعالى، وأن يتبرأ مما قال. الذي يسمع السب والاستهزاء، الذي يسمع السب والاستهزاء، قال إما أن ينكر، كما في هذه سبب نزول هذه الآية عوف، قال كذبت ولكنك منافق، هذا المؤمن حق، ينكر أو ينصرف. وإن بقي وسمع السب والاستهزاء ولم ينكر ولم ينصرف، قال حكم حكم السب المستهزئ. والدليل أن الله سبحانه وتعالى قال، والدليل على أن من يسمع السب: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إذن الذي يسمع السب والاستهزاء إما ينكر، كما أنكر عوف رضي الله عنه كما سوف يأتي معنا في سبب نزول الآية إن شاء الله في كتاب التوحيد، أو ينصرف. وإن بقي وسمع، قال حكم حكم السب المستهزئ، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا فيه التحذير يعني من السماع لهؤلاء، أو مشاهدة أحيانا تجد يعني بعض القنوات يعني يمثل بالصحابة، بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وغيره، قال هذا استهزاء وسخرية، لا يصح النظر إلى مثل هذه البرامج. نعم، السابع السحر، ومنه الصرف والعطف. السابع يقول السحر، لا، ما وجه إرادة المصنف رحمه الله السحر في نواقض الإسلام؟ قال لأن السحر لا يمكن يتأتى للساحر إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا يمكن للساحر أن يأتي بما يريد إلا بالكفر بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ثم هو تقوم على الحجة، لأن هذا الشيطان يقول له لا يمكن أن أصنع لك شيء حتى تكفر بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الساحر عبد للشيطان، كل ما يزيد من عبادة هذا الشيطان كل ما يزيد هذا في سحره وما لذلك. طيب، قال الناقض هو السحر، ولأن الساحر يكفر والأصل أنه يقتل ولا يستتاب، هذا الرأي يراه الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. نعم، السحر ومنه الصرف، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الصرف يعني يصرف الرجل عن المرأة، سواء كانت هذه المرأة هي زوجته أو غيرها. والعطف يجعل الرجل ينعطف ويحن على زوجته أو على غيرها. قال هو لم يحصر أيضا هنا، ضرب لنا أمثلة على شيء من أنواع السحر، وسوف يأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد أكثر من باب في السحر. نعم. السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. فمن فعل هذا السحر قال أو رضي به قال كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من سحر أو سحر له، يعني رضي به. نعم. قال كفر. نعم. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. هذا إذا اعتقد أنه يعين الكفار على المسلمين، فإن اعتقد هذا وأراد أن الكفار يظهروا على المسلمين قال هذا كفر. نعم. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة بل إلى الثقلين الجن والإنس، ولا أحد يستطيع أن يتخلف عن شريعة عليه الصلاة والسلام، وكان النبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام يبعث إلى قوم خاصة، وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة بل إلى الثقلين الجن والإنس، إذا لا يمكن أحد أن يتخلف عن شريعة عليه الصلاة والسلام. وهذا تقدم معنا، اليهود والنصارى زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغتهم الدعوة، وكذلك الذين في زمننا اليوم بلغتهم الدعوة ولم يدخلوا في الدين فهم كفار، حتى وإن كانوا على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. والأدلة قلنا كثيرة، منها قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. إذن دين باطل حتى وإن كان إن كانوا على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وقال هو عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي، أقسم عليه الصلاة والسلام وهو صادق بلا قسم، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. إذن هذه المسألة نقول في الرد عليها، الأول يعني من يقول أنه أن هناك أحد يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، نقول أولا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وكان النبي من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة. الثاني من قال لنا أن الخضر خرج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام؟ نقول أثبتوا هذا أولا، ثم حتى لو أثبتوا هذا الأمر نقول هذا خاص بموسى عليه الصلاة والسلام، أنه كان بعث إلى قوم خاصة، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة بل إلى الثقلين. الأدلة الثالث ذكرنا أدلة من الكتاب والسنة في كفر كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به قال كائنا من كان. نعم. وهذه المسألة مهمة جدا، لأن هناك اليوم من يصحح مذهب هؤلاء ويقول اتركوهم طالما هم على ما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى بالكلية، لا يتعلم الدين ولا يعمل به قال كفر بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلام والعافية. نعم. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، يقول لا فرق بين الجاد والهازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الردة، ومنها احنا ذكرنا الاستهزاء سواء كان هو جاد أو مستهزئ ولاعب. نعم، والآية واضحة في هذا. نعم، قال والخائف هو يقصد هنا الخوف، يخاف على سلطانه، يخاف على ماله وما إلى ذلك. قال لم يستثني الله سبحانه وتعالى إلا المكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن عمل القلب ما يكره عليه أحد، يكره قد يكره على القول أو يكره على الفعل، لكن عمل القلب هذا لا يدري عنه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الأنواع اللي ذكرها قال كلها فيها اعتقاد، وهناك قلنا أن خلاصتها إما قول أو فعل أو اعتقاد أو شك. نعم، استثنى الله سبحانه وتعالى المكره بشروط: أولا يكون قلبه مطمئن بالإيمان، الثاني يقول أن يكون الإكراه لا يزيد فيه، مثاله أكره على سب مثلا أحد الصحابة، فإذا سب الجميع نقول أنت أكرهت على واحد، فعندما تعديت في هذا الإكراه فأنت نسأل الله السلامة والعافية كافر. قال أن يعرض ما استطاع، المكره يعرض ما استطاع، كما كان العلماء زمن أحمد يقول التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه مخلوقة، يعني بالأصابع أنها مخلوقة، يعرض ما استطاع. ألا يكون الإكراه أيضا من شروط الإكراه، ألا يكون الإكراه فيه تعدي على غيره وإفساد. أحمد رحمه الله هل هو مكره أن يقول بخلق القرآن؟ قال لا، لأنه لو قال هذا لتعدى الأمر إلى الأمة، صحيح؟ فأحمد كان غير مكره، وبعض العلماء زمن أحمد حكموا عليهم العلماء بأنهم أكرهوا بالقول بخلق القرآن. لماذا؟ قال لأن أحمد لو قال بهذا الكلام لظلت الأمة ولذا من خلفه، ولذلك سمي الإمام أحمد إمام أهل السنة، لأنه وقف في فتنة خلق القرآن. نعم، ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. نعم، وكلها من أعظم ما يكون خطرا، من أعظم ما يكون، وهذا دليل أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يرى أن النواقض ليست محصورة بعشرة، نعم، لكن قال هذه من أخطر ما يكون. نعم، وهذا من النصح للأمة أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله بيّن هذه النواقض لنا حتى نجتنبها. نعم، وذكر كل ناقض مقرون بالدليل، وهذا من عادة علماء السلف ومنهم الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. نعم، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله أخواننا تأتونا ويكون عندنا اختبار في هذه النواقض نسألكم عنها. نعم، جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.